لا لا تخاف، ريب الزمان متقلبا في كل آن، ما دام قلبك مؤمنا فالله يعطيك الأمان. لا لا تخاف، ريب الزمان متقلبا في كل آن، ما دام قلبك مؤمنا فالله يعطيك الأمان. لا لا تخاف غدر الظروف، لا تخشى من وهم يخيف. لا لا تخاف غدر الظروف، لا تخشى من وهم يخيف، ما دام عمرك كله من أمر رحمن اللطيف. لا لا تخف عبث الحياة، لا تخشى هول النائبات. لا لا تخف عبث الحياة، لا تخشى هول النائبات، إن الحياة جميعها من أمر رب الكائنات. لا تخاف هوج الرياح، لا تخشى أسراب الرماح. لا تخاف هوج الرياح، لا تخشى أسراب الرماح، متفائلا كن واثقا بالله وابسم للصباح. بك لا سوى فالله يحمي من دعا، لا شيء يجري في الدنا إلا كما شاء الإله. واسجد لربك لا سوى فالله يحمي من دعا، لا شيء يجري في الدنا إلا كما شاء الإله.